إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن واقعات هذه القضية توضح لنا كيف تتحول فرحة العمر إلى صدمة العمر، وكيف تصبح أحلام المستقبل كوابيس في الواقع. لذلك لزام علينا أن نستقرئ أوراق التحقيق لتنبئنا بما احتوته حسب تسلسلها على النحو التالي. انت بتطلب مني المستحيل يا طارق. المستحيل هو ان تبقى في مسافة بيني وبينك ومش قادر اقرب منك. اذا كنت بتعذب اراد فانا بتعذب 24 اراد. وليه نرضى بالعذاب لما انا وانت نقدر نعيش حياتنا ونتمتع بيها؟ انت مش بتقول ان في واحد صاحبك في الخليج هيبعت لك عقد عمل؟ المسألة دي ممكن تاخد وقت، والوقت محسوب علينا. خلاص نتحمل شوية لحد ما يجي لك العقد وتسافر لشغلك. عاوزاني اسافر كمان من غيرك؟ خلاص اول ما يوصل لك العقد وتضمن السفر قابل بابا ونكتب الكتاب وسافر معاك. من غير شبكه؟ من غير مهر؟ يا عليا، ما انت عارفه ظروفي كويس. بصراحه يا طارق انا مش مقتنعه بالجواز العرفي ده. ده مؤقتا لحد الظروف ما تبقى في صالحنا، واروح لوالدك واطلب ايدك واتجوزك شرعي ورسمي ونعيش لبعض العمر كله. ما تضغطش عليا يا طارق ارجوك. عليا انا بحبك، انت اول واخر انسانه في حياتي. علشان خاطري اجل الكلام في الموضوع ده لبعدين. عندك فكرة بتعذب قد ايه لما بسيبك بعد ما بنتقابل؟ مش اكتر مني صدقني. خلاص بقى مفيش داعي نشوف بعض لحد الظروف ما تتحسن، واقدر اقدم لك الشبكة والمهر واجهز لك الشقة كمان. يعني هو يا نتجوز عرفي يا ما نشوفش بعض. يا عليا، هو احنا اول اللي هيتجوز عرفي ولا اخرهم؟ لا طبعا، بس مشاكل الجواز العرفي دي كتير. ايوه كتير، لان اغلبها مبني على الغش، لكن لما يتم الجواز على ثقة وحب ملوش حدود تفرق كتير. يا عليا، يعني انت مصمم؟ انا عرضت عليكي كل الحلول وانت اختاري بقى اللي يريحك. طبعا انت ضامن ان صاحبك هيبعت لك عقد العمل في الخليج مش كده؟ طبعا ضمنه زي ما انا ضمنك. ولما نتجوز عرفي مش هنحتاج شقه نتقابل فيها؟ دي محلوله. طب هتأجر شقه مفروشه يعني؟ لا مفروشه ايه، ما انت عارفه الظروف، بس دي مش مشكله وهدبرها. بس انت قولي اه وافقي. لا دبر انت الشقه الاول وبعدين اقول لك اه ولا لا. اتفقنا. أخيرا افتكرت إن اللي خالة وجد زورها. والله أنت في بالي على طول، بس الظروف هي السبب. ظروف إيه يا طارق؟ ده من يوم أمك ما قطعتني محدش كان بيطل عليا غيرك، تقوم تقعد 6 أشهر ما تورينش وشك. من الساعة دي حلزقلك، كل يوم والتاني حكون عندك ومش لوحدي. أنت وأمك؟ لا أمك دي ما تدخليش بيتي بعد اللي حصل. أنا ما بتكلمش عن أمي دلوقتي. أمال إيه؟ أنا بتكلم عن عروستي الجديدة. ألا؟ أنت طلقت أماني؟ هطلقها، لأنها زهقتني في عشتي ومنكدة عليا من يوم ما اتجوزتها. طب مش يمكن الجديدة تطلع نكدية زيها؟ لا لا يا خالتي، لا دي زي النسمة وبتحبني قوي وبتموت فيا ومطوعاني في كل حاجة. وأمك موافقة بقى على كده؟ أمي، أمي إيه؟ لا أمي ما تعرفش حاجة خالص، ولا أماني تعرف، والكلام ده سر بيني وبينك ومش عاوز مخلوق يعرفه. هو اللي بيزمر بيخبي دقنه يا طارق؟ مؤقتا يا خالتي لحد بس ما زبط أموري. وعروستك تعرف بقى أنك متجوز أماني وعلى ذمتك؟ لا لا يا خالتي ما تعرفش، وحسك عينك تجيب لها سيرة لحد ما أخلص من أماني وأطلقها. وهو أنا هشوف عروستك فين عشان أقول لها ولا أحكي لها؟ ده أنت الوحيدة اللي هتشوفيها. مش فاهم بصراحة بقى يا خالتي، الجوازة دي مش هتتم إلا إذا أنت وافقتي. توافق عليا طارق؟ توافقين انا وعليا ننزل عليكي ضيوف يومين ثلاثه في الاسبوع؟ يا نهاري، انت عاوز مراتك وامك ياكلوني؟ ايه بس اللي هيعرفهم بسرنا مع بعض يا خالتي؟ طارق الله يخليك. إيه؟ خلينا عايشه كده بطولي توفي خير شر. ابوس ايدك ابوس ايدك، ما تقفليش باب الامل الوحيد اللي مفتوح قدامي. هو انا بقول لك اتجوز ولا طلق؟ ما تعمل اللي تعمله يا اخي، انت حر. خالتي خالتي، انا لو ظروفي تسمح اني اجر شقه مفروشه نتجوز فيها كنت اجرت. ده يدوب مرتبي والقرشين اللي باخدهم من امي كل شهر بيكفوا اماني وطلباتها. وناوي بقى تضيف عندي انت وعروستك لحد امتى؟ شهر ولا اتنين بكتير يا خالتي. واهلها هيوافقوا على الكلام ده؟ اهلها مين؟ ده احنا هنتجوز عرفي في السر لحد ما ظبط اموري. طب والعروسه موافقه تتجوزك من ورا اهلها؟ طبعا موافقه، لانها بتحبني وبتموت فيا. موافقه؟ موافقه بس بشرط. ايه هو؟ مش هدخلكوا بيتي الا لما اشوف عقد الجواز. اتفقنا. انا افضل اننا نأجر شقه مفروشه احسن. ده مرتبي ما يكفيش ايجار اوضه مفروشه مش شقه. طارق انت كده بتضغط عليا كتير قوي. استحمليني لحد ما تفرجي عليا، وبعد كده هعوضك عن كل اللي نفسك فيه. وعد؟ وعد. خدي امضي بقى على عقد الجواز العرفي ده. انت اللي كاتبه؟ لا لا، ده واحد محامي صاحبي، وصممت اني اروح له علشان العقد يبقى قانوني. والشهود مش لازم اتنين شهود؟ امضي انت بس، وانا هخلي اتنين اصحابي يشهدوا عليه بعد كده. لا انا سالت واحده صاحبتي متجوزه عرفي برضو، وقالت لي لازم الشهود يشوفوكي ويعرفوكي ويمضوا قدامك علشان العقد يبقى حسب الشرع ما بيقول. يعني لازم صاحبتك دي تعقدها؟ هو انا مطلبش منك طلب الا لما تعترض وتتضايق؟ لا يا حبيبتي انا مش متضايقه، انا بس ملهوف عليكي لاني بحبك وبموت فيكي وانت عارفه. خلاص قابل صحابك اللي هيشهدوا على العقد، ولما تتفق معاهم على ميعاد كلمني على الموبايل علشان نتقابل ونمضي كلنا قدام بعض. غالي والطلب رخيص يا حبيبتي. طيب طيب افندم. حسونة موجود؟ أنا طارق صاحبه. أخويا عنده شغل وما بيرجعش إلا بالليل. ده أنا عاوزه ضروري. تقدر تروح له القهوة على الساعة 8 9 وتقابله. عارف القهوة اللي بيقعد عليها؟ عارفها طبعا، بس أنا. أنت إيه؟ أنا مش مصدق إنك أخته. هكذب عليك يعني؟ لا، أصل بصراحة حسونة ما جابليش سيرة أبدا إن عنده أخت جميلة قوي بالشكل ده. ده بس من ذوقك. متجوزة؟ ولا مخطوبة؟ في مدرسة ولا في الجامعة؟ لا أنا بشتغل بياعة في محل البيت بيتك، عارفه؟ عارفه طبعا. في حاجة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا ليه؟ ليه؟ أصلك بتبصلي قوي وعملت بحلق فيا. لا لا مفيش، عن إذنك. بالسلام. انت مفيش حاجه وراك في الدنيا دي الا البنات والستات. الله، مش كله بالحلال. ايوه بس ده ظلم لنفسك وظلم لغيرك. هو انا جاي لك القهوه توعزني يا حسونه؟ الله، مش صاحبي حبيبي ولازم انورك يا اخي. انا بحب الدنيا وبحب الصنف كله، وعمري ما غصبت واحده وقلت لها لا حبيني ولا اتجوزين. ولا عاوزني ابقى زيك؟ ايه بقى اللي مش عاجبك فيا؟ مش متمتع بحياتك ومغمض عينك عن الدنيا ومصدر لها الطرش؟ انت عاوزني بقى زيك وفي الاخر اغني زلاموه؟ ومين قالك بقى ان انا بغني زلاموه ولا هغنيها في يوم من الايام؟ خلاص يا عم خلاص، انت حر في نفسك. طب نتقابل امتى علشان تمضي على العقد والدم عليا؟ شوف انت فراج فاضي امتى وانا تحت امرك. فراج في جيبي، وقت ما اقوله تعالى هيجي. انت يناسبك امتى يعني؟ سفارة سامس كده العصرية يعني. خلاص بكرة العصرية هجيلك القهوة هنا ونخلص المأمورية دي. ماشي. انت عارفني ما بحبش الظلم وبكرهه جدا، وهعمل المشوار ده عشانك، بس مرة تانية ما تعملهاش. يحلها الحلال في المرة الجاية. سلام. متزوقة كده ورايحة على فين؟ ايه يا بابا، مش قايلة لك ان فرح صاحبتي وزميلتي في الشغل النهاردة؟ ومبدرة كده ليه؟ ده احنا العصرية. اصل هروح لها عند الكوافير واطلع معاها على الفرح. ماشي، بس ما تتأخريش بالليل عشان تلاقي مواصلات تركبيها. لو اتأخرت هاخد تاكسي او اي حد من قرايب العروسة هيوصلني. الاحسن تيجي بدري. هحاول يا بابا، بس لو ما قدرتش ما تزعلش مني. انا مش هزعل يا بنتي، انا على البهدلة، مش عاوزك تتبهدلي وانت راجعة. ما تشغلش بالك، انا مش صغيرة وبعرف اتصرف. خلاص وانت حرة. انتي ما وراكيش حاجة تعمليها وهتعمليني شغلتك يا ماما؟ اصلك يعني متشيك كده على الاخر، ولا عريس في ليلة دخلته يا اخي. يسمع منك ربنا. بتقول ايه؟ ده انا كنت اشرب من دمك لو اتجوزت علي. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين يا عقربة. اذا كنت انا عقربة فانت تعبان. اللهم اجزيك يا شطان، عن اذنك ما توسعي من سكتي كده. اه قلقانة منك وغلاوتك. وغلاوتك عندي، يوم ما هتجوز عليكي هقولك قبلها. طب غور من وش غور. ادي عقد الجواز يا خالتي اهو، وانا وعليا والشهود ماضيين عليه. ها اطمنتي؟ مبروك عليكم وربنا يسعدكم. بصراحه انا مكسوفه منك قوي يا طنط. ليه يا بنتي؟ ده انتوا متجوزين على سنه الله ورسوله وبالحلال. خد يا ابني، خد عقد الجواز بتاعك اهو. انا خلاص اطمنت. لا خليه معاكي لا يضيع مني، وخدي كمان نسخه العقد اللي مع عليا بالمره وشيليهم معاكي. ادي لها الصوره يا عليا. طب ليه؟ ما انا شايلها معايا. خايف لو شلتيها في البيت تقع في ايد ابوكي، ولو شلتيها في الشغل ممكن تضيع منك. عند خالتي أأمن واحسن. اتفضلي يا طنط، ادي صوره العقد اهي. اسمعي، اعتبر البيت بيتك يا علي وما تتكسفيش مني. باختصار انتوا اصحاب البيت وانا بقى ضيفه عندكم. متشكره قوي يا طنط. ربنا يخليكي ليا يا احلى خاله في الدنيا. انت حكايتك ايه الايام دي يا علي؟ في ايه بس يا بابا؟ ايام كتير ترجعي متأخرة من الشغل، وايام تانية تخرجي بعد الظهر وتتأخري بالليل، ولما اسألك تقوليلي المواصلات. هيكون ايه بس غير المواصلات؟ انا قلبي بيقولي ان في حاجة مخبياها علي. حاجة زي ايه بس يا بابا؟ هو انا لو عارف كنت سألتك ولا علقت؟ احلف لك بايه يا بابا ان ما في حاجه مخبيها عليك خالص. مش مصدقك ولا هصدقك. انت من شهر واحد بس كان حالك غير الحال دلوقتي. طب اعمل ايه؟ تاخيري بعد مواعيد الشغل مش بايدي، وانت عارف المواصلات وخروجي يوم ولا اتنين في الاسبوع بعد الظهر بيبقى سببه اني مخنوقه وعايزه انفس عن نفسي. امتى بقى تتجوزي وارتاح من همك؟ خلاص بقيت هم يا بابا. لما تخليني اقلق منك بالشكل ده تبقي هم وغم ونكد كمان. متشكرة قوي يا بابا. يا رب يا رب جيب العوائب سليمة يا رب. والتاني يجيلي يا متغدي يا متعشي، ولما اسأله أكلت فين يقولي كنت عند خالتي وكلت عندها. صدقيه يا أماني، طارق بقاله فترة كده رايح جاي علي. ما انت عارفة أنا عايشة بطولي في الشقة، وهو الوحيد في العيلة اللي بيسأل عني ويرد علي النفس. أهو وصله. إيه ده؟ انت عطشاله مفتاح شقتك ولا إيه؟ وليه لا؟ ده أنا اللي مربياه. مساء الخير. مين دي يا خالتي؟ دي عليا، عليا بنت جميلة جارتي. ساكنين في الشارع اللي ورانا. الله، طب وعطشالها مفتاح شقتك ليه؟ ما انت عارفة بقى، عشان ساعات ببقى راقدة وعيانة وبتيجي تخدمني وتشوف طلباتي. يا دي المصيبة. عليا، ليلو. لا بقى، مهنا لازم افهم. ايه ده؟ والعياذ بالله. اماني، انت ايه اللي جابك هنا؟ مين دي يا طارق؟ من انا؟ انا بقى مراته يا حبيبتي. حضرتك بقى تطلعي مين؟ ده اللي كنت عامله حسابه وخايفه منه. أيوة. ما ترد. مين دي؟ انا مراته عليا. انا بقى مش هسألك اتجوزتها ازاي وليه، لكن اللي يهمني دلوقتي أيوة. ان انت تطلقها. سامع بقول لك ايه؟ سامع. انت طالق عليا. أنا لما قلت لك إنك ظالم ما كدبتش. الله، هو الجواز ده مش اسم ونصيب يا عم. أنت اتجوزتها عشان تتمتع لك يومين معاها، وعشان كده أول ما زنقتك أماني طلقتها، وده بقى الظلم اللي بعينه. لعلمك بقى، أنا ممكن أرجعها لعصمتي في أي وقت، وعليا مش هتمانع. عليا بتحبني. ما ظنيش ترجع لك. ماسك لها زلة تخليها ترمي نفسها في البحر لو حبيت. وإيه هي الزلة يا طارق؟ لما كنا بنختلف بيت خالتي في ساعة صفك، فهمني؟ كنت بصورها وهي لابسة قمصان نوم مفتوحة، وخدت لها كمان شوية أوضاع تكسر مناخيرها لو زرجنت معايا. صدق بالله أنت مش راجل. الله، في إيه يا حسونة؟ مش مراتي وحلالي، ما صورهاش ليه يا جدع؟ طارق، احنا طول عمرنا أصحاب، بس من السعادي انا لا اعرفك ولا عاوز اعرفك. طب اقعد واهدى بس. يا عم سيبني امشي من هنا، انا مش طايق اموت. لا مش هرجع لك، وعاوزة كل الصور اللي صورتها لي في بيت خالتك. ده آخر كلام عندك يا عليا؟ هتسلمني الصور والأفلام إمتى؟ ارجع لعصمتي وأنا أحرقهم قدامك. مش هيحصل. طب خلينا أصحاب وسيبك من الجواز. أنت فاكرني إيه؟ واحدة من إياهم؟ أنا بحبك ومش حسيبك. ما تحلمش يا طارق. مدام بقى الحكاية خسرانة، يبقى لو عاوز الصور تديني مرتبك كل شهر لمدة سنتين، وعلشان اضمنك بقى يا حبيبتي هتمضيلي على ايصال امانة وعلى بياض. موافقة ولا مش موافقة؟ موافقة. ازاي؟ ده حلفلي انه ساب الصور معاكي وقالي اجي اخدها منك. كذاب في اصل وشه. طب اديني صورة العقد العرفي اللي اديها لك تشيليها معاكي. طارق خد العقدين. طب انا مش فاهمة، انا مش فاهمة هو بيعمل فيا كده ليه؟ ده انا صدقته في كل حاجة، صدقته انه مش متجوز، وصدقت ان ظروفه صعبة، وطوعته في كل حاجة. ما هي الواحدة لما تتنازل عن كرامتها لدرجة انها توافق يصورها صور زي دي، يبقى الراجل لما يمسح بيها الارض لا تصرخ ولا تعيط. طب قولي اعمل ايه؟ انت ما تستهليش اجاوبك ولا حتى افكر اساعدك، وانت حرة معاه. Thank you. يوم والتاني هتنط لي هنا في المحل ولا ايه؟ ما انا قلت لك نتقابل في مكان تاني وانت اللي مش راضي. انت مش خايف من اخويا حسونه؟ هو احنا هنعمل حاجه غلط؟ ده جواز، جواز وعلى سنه الله ورسوله يا ميرنا. يا نهار ابيض، مدير المحل عمال يبص لنا قوي. وبعدين خلاص خلاص انا همشي دلوقتي وهستنى لما تخلصي شغل. هاخدك معايا ونروح اي كافيتيريا نقعد ونرتب امورنا. موافقه؟ موافقه. فين المرتب؟ النهاردة أول الشهر. إيه ده؟ أنت جاي لي الشغل تعملي فضيحة؟ إيدك على المرتب، أنا مش فاضي. جبت الصور؟ ها؟ مفيش صور لما أضمن تنفذي الاتفاق كم شهر كده ورا بعض. وأنا مش هدي لك المرتب إلا لما أخد الصور والأفلام. كده؟ طب أنا هخليكي تقولي حقي برقبتي عليا. ساكتة ليه؟ ما تنطقي. انت اقول ايه يا بابا؟ قول انك حطيت راس في التراب. عملت فيك ايه عشان تروح تتجوزي في السر وتخلي جوزك يصور الصور ديت؟ غلطة عمري يا بابا، غلطة عمري، ومستعدة ادفع ثمنها. قبل ما تدفعي ثمنها لازم اخليه يدفع الثمن. انتم مالكمش غير حل واحد بس، هو القتل. صدقني انا لا مشيت معاه ولا في اي حاجه بيني وبينه. كدارة. طب احلف لك بايه؟ احلف لك بايه بس عشان تصدقني؟ عاوزاني اصدقك واكدب الناس اللي شافوكي اكتر من مره مع طارق؟ بينك وبينه يا ميرنا انطاي. قلت لك مفيش حاجه، مفيش حاجه. كدابه كدابه. اتجوزك عارف من ورايا يا ميرنا انطاي. والله ما حصل، والله ما حصل. لا حصل، وانا هعرف كل حاجه بنفسي، ولو اتاكدت قولي على نفسك يا رحمن الرحيم. تفتكري مين اللي قتل طارق؟ وانا اعرف منين بس يا سياده الوكيل؟ انت مش مراته؟ اكيد عارفه كل اسراره. لعلم سيادتك بقى أنا آخر من يعني، أسراره كلها كانت برا البيت. برا البيت مع مين يعني؟ مع اللي كان بيلوف عليهم واللي كان بيتجوزهم عرفي، وأنا نايمة على وداني وما بسمعش عنهم إلا لما بتحصل له مشكلة. طيب كلميني على المشاكل اللي سمعت عنها وعن أصحابه. هقول لك يا سعادة البيت. مين قال لسيادتك انه كان متجوز بنت عرفي وصورها صور خليعة؟ بس في شهود على كده. لا يا بيه، دول كدابين. الانكار مش مصلحتك. وانا اللي قتلته. امال مين اللي قتل؟ معرفش. طب امضي على اقوالك. آخر مرة شفت فيها طارق كانت امتى؟ ليه يا بيه؟ هو حصل حاجة؟ طارق اتقتل يا حسونة. إيه؟ وفي ناس شافته معاك قاعد على القهوة قبل الحادث. أنا شفته في القهوة وكان بيكلمني عن صور مراته اللي بعتها لأبوها. أنا بصراحة زعلت منه قوي وكلمته كلام خشن. وبعدين؟ شرب قهوته وقلت له يروح لأبو مراته يصالحه ويطلب منه الجواز من بنته حسب الشرع يعني، ويسيبه بقى من حكاية العرف دي، لأن العرفي ده ظلم. عندك فكرة المجنى عليه اتجوز كام واحدة عرفي ومين هم بالظبط؟ هي واحدة بس اللي عرفها ومضيت على عقد جوازها العرفي، وهي دي صاحبة الصور اللي بعتها لأبوها عشان مرضتش ترجع لعصمته، وغيرها معرفش. طب امضي على اخوالك يا حسون. هو حسون اللي جاي البيت يسالني عن طارق، وكان الشرار طارق من عينيه. لما اخدت وديت معاه في الكلام فهمت منه ان طارق لاف على اخته الصغيره وعاوز يتاجل تتجوزها عرفي من ورا منه ولا لا. وانت كنت فين ساعة الحادث؟ بعد ما مشي حسونة رحت ازور واحدة جارتي اسمها جميلة ساكنة في الشارع اللي ورانا. ولما رجعت لقيت طارق سايح في دمه جوه الشقة، ولما صرخت وصوت الجيران بلغوا البوليس. في حد غير حسونة يعرف ان طارق كان بيتردد عليكي؟ اماني مراته الاولانية وعليا اللي اتجوزها عرفي والجيران طبعا. انا مضطر افتش الشقة تاني، أو يمكن نوصل لدليل يعرفنا على القاتل. اتفضل يا بيه، الشقة تحت أمرك. يا سيادة الوكيل، القاتل واحد من اتنين، يا إما والد عليا يا إما حسونة. طيب خد اطلع على تقرير الصفة التشريحية وانت تعرف مين القاتل. حاضر. التقرير بيأكد ان القاتل واحدة ست بدليل اثار الروج اللي الطبيب الشرعي لقاها على شفايفه، واللي عندهم الدافع للقتل بعد حصرهم ثلاثة. مراته الاولانية اماني وعليا ومرنا، وعشان نحدد واحدة منهم لازم دليل، والدليل يا سيادة المقدم محتاج مجهودات في البحث والتحري، وده اللي لازم اعمله. وحبدأ بعليا. تاني ما انا سابها وقلت لك يا سياده المقدم ان لا انا ولا بنتي لينا اي علاقه بطارق ده ولا نعرفه. برضو حفتش الشقه. مفيش داعي يا سياده المقدم، انا هعترف بكل حاجه. وهكذا يا حضرات المستشارين اعترفت المتهمه بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار. اتصلت بطارق وقلت له نتقابل في بيت خالته ونتصالح، لأن بابا طردني من البيت بعد ما شاف صوري اللي بعتها له. وفعلا رحنا الشقة، شقة خالته، والحسن الحظ ما كانتش موجودة، وابتدينا نختلي ببعض. وأول ما تمكنت منه رحت أتلبس السكينة اللي كانت في شنطتي. كانت فرصة عمري. أيوة كانت فرصة عمري لما لقيته نام بعد ما خرجت من الحمام، ولو ردت فيه الروح دلوقت هقتله تاني، هقتله تاني وتالت ورابع. وقد تأيد اعتراف المتهمة بشهادة الشهود والتحريات، ولذلك ولكل ما سبق تطالب النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمة، والأمر مفوض لعدالتكم. الحكم آخر الجلسة. محكمة. الحكم: بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة علي توفيق سعيد بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب إليها. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات بهي الدين فرحات، محمد مرسي، نسرين علوي، محمد ولي الدين، محاسن عبد اللطيف، شيماء محمد، أحمد يحيى، حسين جابر، سوسن صالح، وحمدي مرسي. التسجيل والمونتاج طارق عجمية. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.